بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يطيب لصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات ربي وسلامه عليه. ترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأكثر عليه من الصلاة والتسليم امتثالا لأمر الله، حيث أمر المؤمنين فقال قولا كريما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أبشروا معشر المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفر الحظ والنصيب، حيث أخبر أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم إني أقسم بالله العظيم أننا بحاجة إلى تقوى الله عز وجل، خاصة في هذه الأزمنة، أزمنة المغريات والشهوات والملذات، أزمنة طغت فيها الماديات وكثر فيها الإعراض والصدود، إلا من رحم الله. فيا إخواني في الله، الله بتقوى الله عز وجل، حيث أوصى الله بها سبحانه وأكثر من الوصية بها في كتابه، فقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل من قائل عليما: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد نادى ربنا المؤمنين بأشرف الأسماء، وهو اسم الإيمان، ليحثهم على هذا العنصر العظيم. فمنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. انظر، اسمع إلى فائدة التقوى يا عبد الله. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال سبحانه وبحمده: ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله. فبماذا عاقبهم الله؟ قال تعالى: فأنساهم أنفسهم. يا لها من عقوبة، يا لها من عقوبة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنساهم أنفسهم. ثم عيرهم بمحكم الكتاب فقال: أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. ثم أخبر بمنزلة من أطاعه ومنزلة من خرج عن الطاعة فقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين. نعم إخواني في الله، الله الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي الزاد الذي ينتقل به أهله من هذه الدار، لا ينتقل بمال ولا أهل، إنما يتمعه عمله الذي عمل. فإن كان العمل صالحا فهنيئا له يوم أن ينتقل من هذه الدنيا. نعم يا أخواني، السعادة تحصل في الدنيا والآخرة، ليست خاصة في الدنيا، بل والله تحصل في الدنيا والآخرة. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. أي سعادة، أي سعادة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرح الصدور، نسأل الله من فضله. ولذلك أخبر الله أن لهم ميزة فقال جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما أهل الشقاوة فقد أخبر الله عنهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العفو والعافية. نعم يا أخواني، الدنيا فيها سعادة وفيها شقاوة. ولذلك يقول بعض العلماء: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، يجد لذة في العبادة. ابن تيمية يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وينور قلوبنا بنور الإيمان، إنه على كل شيء قدير. وتحصل السعادة يا أخواني بعد أن يتفقه الإنسان ويتعلم العلم النافع، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسير إلى طلب هذا العلم والفقه فيه سعادة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن السعيد هو التقي. اللهم اجعلنا من الأتقياء ولا تجعلنا من الأشقياء. نعم يا أخواني في الله، تقوى الله فيها العز والفلاح، والصلاح والخير والنجاح في الدنيا وفي الآخرة، فعليكم بتقوى الله عز وجل. ثم يا إخواني، إذا انتقل الإنسان أيضا من هذه الدنيا أيضا ينتقل إلى عالم آخر، إلى عالم القبور، إلى عالم القبور، وأيضا هناك سعادة وشقاوة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة يفتح له بابا إلى الجنة ويقال انظر إلى مقعدك من الجنة، نسأل الله من فضله الجنة، وإما أن يكون في شقاوة، يكون في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، يفتح له بابا إلى النار يأتيه من حرها وسمومها. فيا إخواني في الله، قبل أن ننتقل أيضا من هذا، نأخذ هذه الأبيات التي ذكرها بعض العلماء رحمه الله تعالى يذكرك في هذه الدنيا، فيقول رحمه الله تعالى يذكرك أنه لا بد من الموت، لا بد من الموت، فاستعد يا أخي. يقول رحمه الله: هو الموت ما منه ملاذ ومغرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة عليه مضى طفل وكهل وأشيب، ولكن على الران القلوب كأنما بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وأن الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، ونسعى لجمع المال حلا ومأثما، وبالرغم يحويه البعيد وأقرب، نحاسب عنه داخلا ثم خارجا، وفيما صرفناه ومن أين يكسب، ويسعد فيه وارث متعفف تقي، ويشقى فيه آخر يلعب، وأول ما تبدو ندامة مجرم إذا اشتد فيه الكرب، إذا اشتد فيه الكرب والروح تجذب، وأول ما تبدو ندامة مجرم إذا اشتد فيه الكرب والروح تجذب، ويشفق من وضع الكتاب ويمتني، لو أرد للدنيا وهيهات مطلب، ويشفق من وضع الكتاب ويمتني، لو أرد للدنيا وهيهات مطلب، ويشهد منا كل عضو بفعله، وليس على الجبار يخفى المغيب. إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم، وكل في الكتاب مرتب، وما ذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تحسب، وما ذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تحسب، فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به، والأمر إذ ذاك أصعب، إلى الله، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب، ولله كم غاد حبيب ورائح نشيعه للقبر والدمع يسكب أخ أو حميم أو تقي مهذب يواصل في نصح العباد ويدأب نهيل عليه الترب حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نار تلهب وما الحال إلا مثل ما قال من مضى وبالجملة الأمثال للناس تضرب لكل اجتماع من خليلين فرقة ولو بينهم قد طاب عيش ومشرب ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف ويوم به يكسى المذلة مذنب ومن بعد ذا حشر ونشر وموقف ويوم به يكسى المذلة مذنب إذا فر كل من أبيه وأمه كذا الأم لم تنظر إليه ولا الأب وكم ظالم يدمى من العظ كفه وكم ظالم يدمى من العظ كفه مقالته يا ويلتى أين أذهب إذا اقتسموا أعماله رماؤه وقيل له هذا بما كنت تكسب وصك له صك إلى النار بعدما يحمل من أوزارهم ويعذب وكم قائل وحسرة ليت أننا نرد إلى الدنيا ننيب ونرغب فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب فما أقرب الأدنى وأبعد من مضى وهذا غراب البين بالدار ينعب فيا أمك محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأمور يا عبادي إذا كنا يا أخواني نعرف هذا ونقدر هذا فينبغي أن نراقب الله سبحانه وتعالى نراقب الله جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية قال سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ثم قال جل وعلا والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور وقال جل جلاله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار والكثير من الناس فقد هذه نسأل الله العفو والعافية فصار يتخبط في شقاوة الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين الإمام أحمد رحمه الله كان يتمثل بأبيات يقول فيها رحمه الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب، إلى آخر ما كان يتمثل به رحمه الله تعالى. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نمهد لأنفسنا يا أخوان، ونأخذ الأهبة والاستعداد، والله ما أعددنا أفضل من تقوى الله عز وجل. تقوى الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقي الله الذي يتقي الله عز وجل، كيف أحواله إذا انطرح على فراش الموت وأراد فراق هذه الدنيا؟ كيف أحواله؟ يخبرنا المولى جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. أي سعادة أعظم من هذه السعادة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبشر بالجنة، الله أكبر، قبل أن يخرج من هذه الدنيا. وأبشروا بالجنة. وفي الآية الأخرى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما صاحب الشقاوة فكيف حاله يوم أن يخرج من الدنيا؟ رب ارجعون. لماذا؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. كيف الأحوال إذا سمع هذا الرد؟ نسأل الله العفو والعافية. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد البعث يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأحوال تختلف. إخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في حديث صحيح متفق على صحته، المؤمن إذا سمع هذا الحديث استبشر وفرح. أسأل الله جلت قدرته أن يجعل لي ولكم منه أوفر الحظ والنصيب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. الله أكبر، لا إله إلا الله. إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال صلى الله عليه وسلم: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ صلى الله عليه وسلم. قال: أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. ويا ليتنا نعرف معنى شهادة أن محمدًا عبده ورسوله، ما معناها؟ يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا معنى شهادة أن محمداً رسول الله. إخواني في الله، نظرت إلى بعض الناس وإذا هو قد ارتكب محرماً، فجعلت أدير بصري في وجهه فكأنه عرف الذي أريده، فقال: أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، إلى آخر ما ذكر. لكن يا أخواني، هل عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن هو جاء بالدليل، ولكن ما عرف كيف يطبق معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته فيما أمر. وذاك الرجل الذي نظرت إليه حالق لحيته ومعفيا شنبه، وقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول أركان الإسلام خمسة. طيب، شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. هذه معنى شهادة أن محمداً رسول الله، التي تؤهله ليبلغه الله ذلك المنزل، نسأل الله من فضله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ صلى الله عليه وسلم فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقوله الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. والحديث متفق عليه. ثم بعد ذلك، إخواني في الله، هل يمكثون في قبورهم؟ لا، لا بد من يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، لا بد من يوم يقف الناس فيه بين يدي ملك الملوك جل جلاله، لا إله إلا الله. متى هذا؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل جلاله. إن الله عنده علم الساعة، ما يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل جلاله، ما يعلم ذلك، لا نبي مقرب، لا نبي مرسل، ولا ملك مقرب، لا يعلم ذلك إلا الله. إلا أن الله جل جلاله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه، أطلعه على بعض علامات الساعة التي إذا حصلت فإن الساعة تكون قريبا، نسأل الله حسن الختام. ومن هذه العلامات يا أخواني فلا نريد أن نقف يسيرة مع آية عظيمة أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله حسن الختام. وكلنا والله محتاج إلى هذا التنبيه يا أخواني، لأن الشيطان يا أخواني يأتي إلى بعض الناس من باب التسويف، ويأتي إلى بعض الناس من باب القنوط، نسأل الله العافية. يأتيه من باب التسويف ويقول: سوف أتوب. وأنتم سمعتم الموت يا أخواني، الموت الذي يأتي بغتة، كما قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. فيا إخواني في الله، من يدري متى يموت؟ ما في أحد والله يدري متى يموت، فالموت يأتي بغتة. ولذلك يا أخواني، التوبة تقبل ما لم يحصل أمران، وهذا الذي أريد أن أنبه عليه. التوبة تحصل ما تقبل ما لم يحصل أمران. الأمر الأول وهو الموت، إذا مات وإذا انطرح على فراش الموت فإن التوبة لا تقبل، كما ورد في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، نسأل الله العفو والعافية. وسمعنا الآية: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا أمر خاص بكل إنسان، والله ما يدري متى يموت يا أخوان. الأمر الثاني أمر عام، وهو طلوع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها فعند ذلك لا تقبل التوبة، نسأل الله العفو والعافية، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها عرف الكثير من الناس الذين كانوا يكذبون ويشكون ويرتابون، علموا أنها تسير بقدرة الله جل جلاله، فعند ذلك يؤمنون، فعند ذلك لا ينفع الإيمان في تلك اللحظة ولا تقبل التوبة، يغلق باب التوبة. نسأل الله أن يرزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة يا رب العالمين. إذن يا أخواني، الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله جل جلاله، ولكنها إذا اقترب قيام الساعة حصل لهذا العالم خراب ودمار شامل، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تصور أخي في الله، أخي في الله أحضر قلبك، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصور كيف الأحوال، ما الذي يحصل يا عباد الله، وما الذي على الأرض يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، لا إله إلا الله، يحصل المنازل تخر والجبال تكون هباء منبثا، والمحيطات والبحار يحصل لها أمر عظيم. يسألونك عن الجبال، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الآية العظيمة يا أخوان، هذا الجبل العظيم، قف عند هذا الجبل، ارفع نزل طرفك وارفع طرفك، انظر هذا الجبل العظيم، ويذكر لنا أن هناك جبال ناطحات السحاب، ولكنها بأمر الباري جل جلاله تكون كالعهن المنفوش، تكون هباء منبثا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تكون الأرض كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض القيامة، أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. جمعهم الله على أرض القيامة، جمعهم الله سبحانه وتعالى. فتصور تلك الأحوال يا أخي في الله، يوم أن نخرج من القبور، شوف هذا التصوير، يوم يخرجون من الأجداث سراء سراء كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ما هي الأحوال يوم أن خرجنا من القبور كما خرجنا من بطون أمهاتنا حفاة عراة غرلا، لا إله إلا الله. وتعجبت عائشة رضي الله عنها لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر: يحشرون تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لا إله إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. شوف الإنسان يقف متحير، ما لها؟ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، لتشهد عليك بما عملت عليها من خير أو شر. نسأل الله الثبات على دينه، إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. تصوروا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا المشهد العظيم: يومئذ يصدر الناس أشتاتا لماذا؟ ليروا أعمالهم. والأعمال متى عملوها؟ عملوها يوم أن كانوا في الدنيا على ظهر الأرض. فيا إخواني في الله، الله الله بالأعمال الصالحة. فإن ربنا جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل جلاله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. لا إله إلا الله. إخواني في الله، والله آية عظيمة، سبحان الله العظيم. هذه الجبال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي إذا أرادوا أن يفتحوا نفقة كم يجلس من سنة يا أخوان، ولكنها بقدرة الباري جل جلاله: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. لا إله إلا الله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. هناك يحصل الجزاء، هناك تحصل السعادة والشقاوة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إي والله تحصل السعادة والشقاوة. يقول الله جل جلاله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أي سعادة أعظم من هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أما أهل الشقاوة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ثم يقول أحكم الحاكمين وأعدل العادلين: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. سبحان أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. إخواني في الله، من أراد السعادة فطريق السعادة بين واضح، بينه رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما طريق الشقاوة فهو بعكس ذلك والعياذ بالله. يقول الله جل جلاله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال بعكس ذلك في آية أخرى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ثم يا أخواني في الله، في ذلك اليوم العظيم تحصل أمور عظيمة، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، تحصل أمور عظيمة يا أخوان. نسأل الله أن يعيننا على ذلك اليوم العظيم. منها قوله جل جلاله: فإذا جاءت الصاخة، ما الذي يحصل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قف مع هذه الآية أخي في الله، قف مع هذه الآية وكرر الآية مرتين وثلاث لعلها أن تدخل في سويداء القلب. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الأم، وهل فيه أحم من الأم يا أخواني في الله؟ الأم التي إذا أخذ منها الرضيع في الدنيا كيف أحوالها يا أخواني في الله؟ أما في ذلك اليوم فيصفها ربنا جل جلاله ويقول سبحانه وبحمده: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم ترون ما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم العظيم يقول الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب كتاب الأعمال الذي أحصي عليك في الدنيا يا عبد الله. فيا إخواني في الله، استعدوا لذلك اليوم العظيم الذي تحصل فيه الشقاوة وفيه السعادة. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة مواطن ولربما سمعنا هذا الحديث، طالما سمعنا هذا الحديث يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نأخذ هذا الحديث نأخذ هذا الكلام لبعض العلماء رحمه الله، وهو يصف لنا ذلك الموقف العظيم على أرض القيامة. أرض القيامة كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، كأنها خبزة بيضاء ما فيها جبال ولا أودية ولا أشجار. اللهم ارحمنا بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين. يقول رحمه الله: عباد الله، تذكروا الوقوف على أرض القيامة وقد اشتد الزحام واشتبكت الأقدام وطال القيام واشتد الكرب وتأزم الموقف واشتد الظمأ وبكت العيون وبكت العيون وتفتتت الأكباد وأخرست الألفن واضطربت الأحشاء وقد أدنيت الشمس من الناس مقدار ميل واشتد حرها وذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا وذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا وذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا ثم فاض على الناس العرق فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى أنصاف ساقيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ثم ساق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله. لا إله إلا الله. موقف عظيم أخي في الله، موقف عظيم. فماذا أعددنا لهذا السؤال يا أخواني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن مسؤوليات كثيرة علينا. لماذا يا أخواني هذا الإنسان حمل هذه المسؤوليات وحمل هذه الأمانة؟ لماذا؟ لأن الله ميزه بهذه الجوهرة، هذا العقل، هذا العقل زينه به وميزه به عن سائر المخلوقات. الله أكبر. فلذلك علق عليه مسؤوليات كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم ارجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: متى يكون السؤال وأين يكون السؤال؟ السؤال يكون يوم القيامة، وأما الذي يلقي عليك السؤال فهو الله جل جلاله. ما منكم أحد إلا سيكلمه الله، هذا خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. ما منكم أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال رحمه الله تعالى: والله إنه يوم عظيم تسبل فيه العبرات على أرض القيامة. ثم يسوق لك هذا المشهد الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أتي بجهنم تقاد بسبعين ألف زمام، ما كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، فتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى بركبتيه يقول: يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. كل أهل الموقف يرونها يا أخواني، يؤتى بها تقات بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. اللهم نجنا من النار يا رب العالمين، كلهم يرونها، نسأل الله العفو والعافية. يا رب يا رب نجنا من النار يا أرحم الراحمين. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عينا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم ساق فقال رحمه الله وهو يصف لنا ذلك اليوم: إنه يوم تسبل فيه العبرات لما فيه من الأمور المزعجات والقلاقل والأهوال التي ملأت القلوب من الخوف والفزع والرعب والذعر. حقا والله إنه يوم تسبل فيه العبرات. ثم قال رحمه الله: ابن آدم تذكر وأنت واقف في ذلك الموقف العظيم مع الخلائق الذين لا يعلم عددهم إلا الله. الله أكبر. الأذان. بعد الأذان نكمل إن شاء الله، نسوق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إخواني في الله، نعم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث فيه موعظة عظيمة يا إخواني في الله. يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها، فنعس صلى الله عليه وسلم فتذكرت الآخرة. وفيه الحقيقة يا أخواني هذا الحديث، ينبغي لنا أن نذكر أنفسنا يا أخواني. كثير ما نسمع ذكر الدار الآخرة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أقساها من قلوب يا أخواني، ما أقساها من قلوب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها، تذكرت الآخرة في لحظة من اللحظات فبكت رضي الله عنها وأرضاها، فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فقلت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه، إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله، وعند الصراط. الله أكبر. مواطن عظيمة يا أخواني في الله. ثم اسمع أيضا إلى هذا الموطن العظيم الذي ذكره أنس بن مالك، يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. الله أكبر، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. ثم يا إخواني، من أسباب السعادة في الآخرة ما ذكره الله جل جلاله في هذه الآيات التي نختم بها هذا المطاف، وأسأل الله جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من السعداء وألا يجعلنا من الأشقياء. يا رب، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء يا أرحم الراحمين. يقول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي سعادة أعظم من هذه السعادة يا أخواني في الله؟ كفى بالقرآن واعظا، كفى بالقرآن واعظا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. وأما الآخر فما هي أحواله؟ يقول الله جل جلاله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يؤمن يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. ثم تمام الفرحة والسرور لأهل الجنة وعظيم الحزن والكآبة والأمر الذي لا يعلمه إلا الله لأهل النار إذا أتي بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم آمن خوفنا يوم الفزع والنشور اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم اجعلنا على حوض نبينا من الواردين وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا وسيدنا ومولانا اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم أغث قلوبنا بالإيمان اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويجتنبه اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أولادنا ونساءنا واجعلنا جميعا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.